وشرى لي عشر كبار بشراهم بشرهم رسول الله يا سعدهم يا مناهم صاروا نجوم الهدى يا محلى ضياهم يا محلى ضياهم أصحاب الهادي العشرة طاروا أعلى نالوا من طه البشرى جنة وإكرام أصحاب الهادي العشرة طاروا أعلى نالوا من طه البشرى جنة وإكرام أصحاب الهادي العشرة طاروا أعلى نالوا من طه البشرى جنة وإكرام أصحاب الهادي العشرة طاروا أعلى نالوا من طه البشرى جنة وإكرام قصة الضيق اللي تكرم قلبي مغرم هو أول من أسلم بالهادي هام الصديق اللي تكرم قلبي مغرم هو أول من أسلم بالهادي هام ابن الخطاب العادل خير شامل رايات الدعوة حامل بطل مقدام ابن الخطاب العادل خير شامل رايات الدعوة حامل بطل مقدام حي الإيمان علي طالب ذو المراتب أنظر أنا طالب حي الإيمان طمع حبيب الله صحابه راضي بهم والله عطول أحبابه يبقوا بيارق نور على عمر لو غاب الأبراري ابن العوام أصحاب المفلاري في الأنوار والأبطال الأبراري ابن العوام وبتغمر قلبي الفرحة بحبي طلحة بتمنى منه نفحة تسيل الآلام وبتغمر قلبي الفرحة بحبي طلحة استبشر ذكر القلب بيتعطر على الدوام يا سعد الأنوار يلي استبشر ذكر القلب بيتعطر على الدوام قطو مغفور واسع والمتواضع سعيد البدر الطالع بدر التمام أبو عبيدة عامر قائد شاكر للكرماء والشوق بادي عاقد لواء الحب للآن والهام